طواف القدوم. اذا استدل اهل العلم بان طواف القدوم هنا ليس بواجب وهو سنه. حديث معنا يا شيخنا لا ده ده في السنن بس هو الصحيح صحيح يعني بقى. ولكن هذا الحديث مهم لان هذا الحديث ايضا يستدل به على مشروعيه حج الافراد. حج الافراد لان احنا قلنا بان مشروعيه حج القران بايش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتمتع بامر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالفسخ. تبقى لنا مشروعيه الافراد، مع ان احنا بينا حديث ذو الحليفه لما قال يا سلام من اراد ان يحل بحج يحل، هذا افراد. من اراد ان يحل بعمره يحل يحل، فهذه التمتع. من اراد ان يحل بحج وعمره. ولكن حديث عروه بن مدرس الان انه قابل النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفه وقد صعد بعرفه فلم فهذا يدل على انه لم يدخل البيت فلم يعتمر ولم اصاله ولم ينوي فيه قرانا، فدل ذلك على جواز ومشروعيه حج الافراد ايضا. لكن هذا الحديث يبين له وقول الراجح بان طواف القدوم بسنه، وهذا مهم لان بعض الناس يظن بانه لو ذهب لكان حج مفردا او كان قرانا ان عليه طواف قدوم، ليس عليه واجبا. ممكن لو تاخر به الوقت ودخل يوم الثامن ترويه ان يذهب الى منى مباشره أو يذهب إلى عرفة إذا كان يوم التاسع، ولا ينزل إلى الحرم، ليس عليه وجوبا طواف القدوم، فلا يشق على نفسه خاصة مع صعوبة الانتقال والزحام يذهب ليطوف بالحرم ثم يرجع مرة أخرى، قد يفقد يعني الجهد والتعب ويدخل عرفة متأخرا أصالة يعني. ده في الإفراد فقط شفنا الإفراد والقران. في الإفراد والقران. طب إزاي القران؟ لأن هو سنة، قلنا هو الأمر المطلوب منه أن يأتي بنسك العمره فيكفيه طواف الافاضه وسعي الافاضه لانه ادخل العمره في الحج. يعني قصدي حضرتك هو ينحر الهدي بقى كده وهو ده اللي هيبقى فرق بينه وبين الافراد. لو هو جه قارن قارن هيدخل على المناسك وينزل يطوف ويسعى. لا آه مش يطوف ويسعى محرم. لا الافاضه ما هو عليه الافاضه. انا قصدي بعدين يعني الافاضه بعد لما يمكث في عرفه ومزدلفه سيذهب للافاضه. نعم. وسيسوق الهدي برضه ينحر الهدي. ايوه. الافراد ما فيهوش هدي. لا ملوش ولا وما فيهوش هناك افاضه. لا في افاضه. في افاضه اللي ما فيهوش قصدي هدي. ما فيهوش ملوش عمره. الافراد ليس عليه طواف قدوم ايضا سنه لهم. انت كلامك كلام في طواف القدوم. ايوه يا شيخنا خلاص. ده ايش سؤالك؟ طواف الافاضه طواف القدوم كده خلاص، انما طواف الافاضه بالنسبه للقارن هم يعملوا كده كانه طواف. طواف الافاضه ركن. كل النسك طواف الافاضه وسعي الافاضه ركن لا تتكلم فيه. طيب ركن هيبقى الفرق ما بين القران وما بين الافراد هو الهدي صح كده؟ اه بس الفرق الهدي ده في في في في, في المال، اما الثاني له اجر عمره وحج انه ادخل العمره في الحج. اما الثاني لبى بالحج افرادا فقط فلم يتمتع باجر عمره، والثاني كان عليه الهدي لتمتعه بالعمره. هو عمل عمره امتى لو هو ادخلها في النية. اه ادخلها قال لبيك الله عمره في حج. اه كما فعلت عائشه رضي الله عنها وارضاها ايضا. نعم. والمتمتع بقى يقول لبيك الله عمره في حج. هو يقول لبيك الله عمره متمتعا بها الى حج. او لبيك الله عمره وساعة الحج يقول لبيك. نعم هو منتوي متمتع بها، يكون منتوي متمتع بها. فقال فدخل فطاف الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه هذا طواف القدوم واستلم الركن اول شيء، بينا ذلك الاسبوع الماضي في حديث باب دخول مكه. ثم خب ثلاثة أشواط من السبع. خب يعني إيش؟ رمل. الرمل هو السعي. طيب هذه أيضا بيناها. ومشي أربعة وركع حين قضى طوافه عند مقام ركعتي المقام، ثم انصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيئه حرم عمنه حتى قضى حجه. وهذه هديه في مسألة القران، ظل على ما هو محرما ونحر هديه يوم النحر. وهذا وقت النحر، وبينا بأن الخلاف بين الجمهور والشافعية في متى ينحر الهدي. وأفاض هذا طواف الإفاضة، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا يبين كان ملخص أعمال الحج بعد ذلك أنه، وسيأتي هذا تفصيلا سنحاول نفرد بعد أن ننتهي من الحديث يعني النسك مرتبا، لكن هنا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من العمرة أن هنا طاف وسعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وهذه هو كأنه أدخل العمرة في حج. ذلك لما قال وأفاض فطاف بالناس لم يذكر أنه سعى سعي الإفاضة هما، لأنه قد سعى السعي الأول. لذلك من جاء وطاف طواف القدوم ثم سعى بعد طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا فيجزئ هذا الطواف السعي عن سعي الإفاضة، فيكفيه في طواف الإفاضة فقط. لكن لو طاف القدوم ولم يسعى فعليه طواف وسعي الافاضه. وهذا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه انه الا انه طاف وافاض فطاف بالبيت، فلم يذكر فيه سعي مره اخرى، فاجزاه سعي الذي بعد طواف القدوم عن السعي المطلوب منه والركن في طواف الافاضه. شيخ بس عشان لخبطه، يعني المفرد هذا بيقوم بطواف الافاضه وبسعي قبل ان يدخل في النسك بس ما بينويش دخول. ان اراد شيخ انت ملخبطه معاكم، ما اعرفش الافراد. ان اراد عندما يدخل مكه وهو مفردا ان يطوف طواف القدوم سنه، ان لم يرد داش عليه. طب اراد ان يطوف طواف القدوم وقال اسعى معه سعي، هذا السعي سيجزئه عن سعي الافاضه يوم النحر، ويكون عليه يوم النحر طواف الافاضه فقط، خلاص. ان لم يسعى فهو فقط فعل سنه وطواف القدوم تعظيم البيت وطاف واخذ عليه اجر، لكن ما زال عليه كل مناسك الحج عندما ياتي يوم النحر عليه طواف الافاضه وسعي الافاضه. وكذلك في القران ان طاف فقط لا شيء، ان طاف وسعى اجزاه عن سعي الافاضه، ان لم يطف ولم يسعى ليس عليه شيء. على قولنا بان طواف القدوم ليس بواجب، والدليل حديث عروه بن مدرس انه عندما لقى هذه المهم الادله عشان تضبطوا معكم الحديث الذي معنا الان الذي انتهينا منه ونبين احكامه من اهم احاديث الحج، حديث هذا عبد الله بن عمر وحديث جابر رضي الله عنه وحديث عائشه، ثلاث احاديث دولت هو اصول فعل حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر بين كل شيء، بين من اول لما النبي دخل مكه والطاف وسعى وصلى ولم يتحلل للقارن، وامر من معه الهاج من ليس معه الهاج ان يتحلل، ثم بين ماذا فعل في مناسك الحج. الفوائد المستنبطه في هذا الحديث او المناسك: جواز ادخال العمره على الحج. جواز ادخال العمره على الحج يعني ايش؟ لما قال لأصحابه هم كانوا لبوا بالحج، فقال لمن لم يسق الهدي فليتحلل يعتمر ويتحلل، فأدخل هنا العمرة على إيش؟ على الحج التمتع، وجعلها عمرة. وهذه محل خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول هل من لبى بالحج ودخل مكة هل لها يقلبها لعمرة؟ البعض قال إن هذه خصوصية خاصة للصحابة فقط، وجعل هذه لحديث عند مسلم هي خاصة لكم، على أنها خاصة لكم الفسخ خاصة، ولكن وهي عامة للناس وهو التمتع. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتمروا في أشهر الحرم، فأصبحت هذه عامة لكل الناس أن يتمتع، على أنه لغى ما كان في الجاهلية. ولكن الفسخ كفسخ، يعني من قال من لبى بالحج ثم دخل يعني وقالها عمرة، في رواية عند مسلم هذه خاصة لكم، ثم لم هذا قول الجمهور بخلاف أحمد. أحمد جاء برواية أخرى في السنن، وعلى أن زيادة خاصة دي ليست ثابتة، وهي عامة لكل أحد. فهو يرى بأن من لبى بالعمرة ثم دخل وأراد أن يجعل لبى بالحج ثم دخل وأرادها عمرة له ذلك، وهذا صحيح الراجح، مع أن الجمهور يرون من الشافعية. الشافعي له قول قديم بالجواز عندنا في المذهب، قول الجديد عند الشافعية يرون بعدم الجواز، يعني لا يفسخ. قال هذه خاصة بما حدث مع الصحابة في هذا السنة فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ، لكن الصحيح الراجح بأنها عامة، وأن من لبى بالحج وهذه كانت ممكن تحدث، يعني واحد ما لا يدري متى سيدخل عنده قوة أم لا، فيقول لبى بالحج، لأن لو وجدت نفسي بعد دخول مكة لا أستطيع أظل على أنا مفرد، فممكن يلاقي نفسه دخل يوم 7 بالليل أو 8 صباحا وعنده قوة، فيقول أعتمر أجعلها تمتع، فيفسخ العمرة إلى الحج فيتمتع بالعمرة ويتحلل ثم يلبس مرة أخرى ويكون أخذ الأجر. فهذه هنا معه فيها. ومن أيضا لبى بالعمرة كما فعلت عائشة ثم قلبها حجا، هذه أيضا جائزة. من لبى بالعمرة وأدخلها في الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها، من لم تستطع لأن هي لبت بالعمرة ولم تستطع جاء الحيض، وهذه ممكن تحدث مع من تحيض، لبت بالعمرة جاءت متمتعة فلبت بالعمرة ودخلت بالعمرة ثم حاضت فلم تستطع ودخل على وقت الحج، تفعل كما فعلت عائشة تحرم بالحج، أدخلت العمرة كذا في الحج وتحرم بالحج ولا شيء عليه. يبقى الثلاثة معنا الآن، إما يحرم بالعمرة والحج ويدخل بهما، أو يدخل بالحج ويفعل كما فعل الصحابة يقلبها عمرة ويتمتع، أو يفعل كما فعلت عائشة دخلت بالعمرة وقلبتها عندما منعت بالحيض إلى الحج. يا رب تكون واضحة لكم. حياته إذا كان عنده قوة يوم التروية وكان ذا أول يوم بالنسبة له وعمل أعمال العمرة وبعد أعمال العمرة حلق فقط من الله، يعني لما تحل قلعش اللبس بتاعه والإحرام وغيره ويدوب بس حلق بس وغير النية ومش حلق يعني مش حلل وتحلل احلق بس يعني اتحلل معنى اتحلل خلاص اه يعتبر طيب خلاص بس واحد حلقه بس اللي عملها وايه وهيرجع يلبس هيحرم تاني بالحج ما عملش حاجه خالص بقى يعني ما عملش حاجه يعني هو حلق عشان كده يعتبر كده اتحلل طيب لما يجي وقت الحج عمل ايه هو ده كان وقت الحج كان يوم 8 ذهب الى منى مباشره نعم قول تاني كده حضرتك ذهب اصلا يوم 8 عمل اعمال عمره في الصباح ولبى بايش الاول متمتعا يعني طيب دخل عمل العمر اعمال العمره هو بس حلق فقط يعني طفوا ساعه وحلق ايوه تمام عمر وبعدين عمل ايه اتحلل بالحلاقه فقط لكن هو اصلا يعني غير هدومه ولا ما غيرش غيره غيره مش مهم يغير شيخ مهم يغير وبعدين هو بس حلق واتجه بقى الى لا ما قالش لبيك اللهم بحج ما دخلش بالنسك لا قال طبعا طب خلاص خلاص ده انا خفت انا هموت منك هنا انا فاهم ان هو خلص الحلاقه وراح طالع عادي جدا فاهم ان هو مكمل ما دخلش في النسك يبقى هو الايام العيده دي كلها كده خلاص مش اي حاجه ايام يا شيخ هو جيهم 8 لا انا بتكلم المناسك اللي عملها يا شيخ دي كلها ما دخلش في الاحرام ما يهمنيش يغير شيخ هدومه المهم ان هو تحلل خلاص وحلل خلاص ورجع بعد 5 دقايق او دقيقتين قال لبيك اللهم بحج خلاص ما ان شاء الله مفيش شيء طيب من الفوائد انه قلنا ادخال العمره في الحج استحباب سوق الهدي الى الميقات يعني هذا فيه سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها من اراد ان يفعلها ايضا من ترك ذلك ليس عليه اثم ولا شيء ان من ساق الهدي لا يتحلل من العمره وجوبا لا يتحلل من العمره يظل على عمرته يظل على احرامه حتى ينتهي مناسك الحج من لم يجد الهدي وجوبا عليه الصوم والصوم 10 ايام طواف القدوم للقارن من السنة أن من أتى قارنا أن يستني بصلى الله عليه وسلم أن يطوف طواف القدوم واستحباب استلام الحجر الأسود والطواف 7 والرمل في الطواف والسعي من الصفا والمروة صلاة خلف المقام وكل هذه البداءة باسم الصفا والمروة تأخير طواف الإفاضة أو طواف الإفاضة يستحب أن يكون يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الحديث عبد الله بن عمر قال فأتى قال حتى قضى ولم يتحلل لا فطاف فأتى الصفا حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت فكان طواف الإفاضة يوم النحر أيضا هذه أيضا من السنة من هنا ايضا الحديث عبد الله بن عمر فيه ما فيه من جواز او المشروعيه او وجوب الاقتداء بحج النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا لان ابن عمر ما ترك شيء الا بيانه كما جاء لان الحج نقل من حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث عائشه نقلوا لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لذلك اصوليا بعض اهل العلم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مع ان الادله ايات الحج جاءت مجمله فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بيان للمجمل وما كان بيانا للمجمل فهو واجب لذلك كثير نزاع بين اهل العلم في بعض المناسك يقولون هذا واجب على هذا التأصيل لان عندنا تأصيل لما يكون الامر الدليل جاء مجملا في القران لان الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا حج البيت طب كيف الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حج فبين فعل النبي للمجمل الذي جاء في الكتاب فكان كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل هذا واجب يؤكد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فاصبح قولا فقولا وفعلا وتقريرا كما جاء في حديث عروه بن المدرس الان وبعض الاحاديث لما جاءوا الصحابه فعلوا شيء فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الاشياء فكان هذا كله من مشروعات ان المرء يقتدي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بما قرره للصحابه رضوان الله عليهم طب قاعد الجزء الاخير انا الجزء الاخير اللي انا عايزه يعني اي جزء اخير فيه اظن انا سريع يا شيخ عايزين نبطئ الصوره طب عامل ايه طب شوفوا لي دكتور انا عشان والله هو اخر جزء ده فعلا اخر جزء عايز اخر الجزء ده هو ده اللي كان سريع طب اي جزء بقى فيهم اخر جزء ده اللي هو انهي الجزء الاخير ده ما هو كل واحد فيهم ليه الاخير اللي هو من اول ايه طيب عمر الجزء الاخير ايش هو الجزء الاخير طيب هو الحمد لله

نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينعنا حتى مات ولهما بمعناها. طيب هذا آخر حديث في هذا الباب العظيم، باب حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، وهو البخاري يقصد عمر كما بينا، عمر رضي الله عنه وارضاه قال وعثمان وارضاه، لكن هو الأكثر لأن نقل عن عمر، بل كان يقال أن عمر ينهى عن ذلك، وحتى أنه قيل جاء رجل ابن عمر أو ابن عباس أو ينكر، يعني هو يقصد حوران بن حسين بأننا تمتعنا مع الرسول ونزلت في ولم ينسخ. قال رجل برأي ما شاء، هو يلمز على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يلمز قال رجل برأي ما شاء، يعني لو قال أحد برأيه ما شاء لن نعمل به ما زل، لأننا قد تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن بذلك. هو مثلا وين من الفرق؟ عمر يعني كان بيقول بعدم التمتع يعني. انا انت كنتش معانا في الاول تفرقت لا هذه نعم بينا بان ان ان بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في خلافته وورد عن عثمان ايضا كان يزجر عن التمتع، يعني كان ينهى عن التمتع، حتى انهم جاءوا لابن عمر تقريبا رضي الله عنه يسالون عن التمتع، قال سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم او تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج، قال ولكن اباك ينهى وابو بكر كان ينهى، قال اقول لكم يوشك السماء ان توقع عليكم حجاره، اقول لكم قال صلى الله عليه وسلم وتقولي قال ابو بكر وعمر او في روايه اخرى. الشاهد من هذا بان ابو بكر ابو عمر تحديدا كان يخشى على ان يهجر البيت، لان قالوا لو جاء الناس وتمتعوا فاعتمروا ثم حجوا بعد ذلك لن يأتوا لعامهم مرة أخرى للعمرة، خلاص أدى يعني نال ما يريد في العمرة، فكان يطلب من الناس الإفراد حتى الناس يعودون مرة أخرى بعمرة، فلا يكون البيت مهجورا بحيث البيت يزار طوال العام. هذه كانت حكمة عمر، لكن هو لم ينهى عنها تشريعا بمعنى أنه حكم شرعي ويرد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا ولن يفعل ذلك ولا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام وهم قد تمتعوا مع النبي، ولكن هو كان يرى أن الحكمة يعني ايش انه ان يكثر من زياره المسجد الحرام وان هذا فيه تعظيم للمسجد اكثر، فكان يحث الناس على ذلك فقط. ولكن لما اشتهر ذلك ظن بعض الناس بان المتعه كرهت او كرهها الصحابه، لذلك جاء الحديث الاول الذي قال فيه ابن عباس الذي بيناه شرحناه في حديث ابن عباس، ثم هذا الحديث الذي بين فيه عمران بن حسين انه قد تمتعنا او نزلت ايه المتعه لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، هذه الايه صريحه في مشروعيه التمتع، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القران يحرمها، يعني لم ياتي ولم ينهى عنها، يعني ايش يحرمها؟ لم ياتي النسخ، هذا فيه جواز النسخ في القران، وده يستدل به على ان القران ينسخ بالقران، وبعدهم قال ان القران ينسخ بالسنه على انه نزلت الايه ثم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ولم ينزل القران يحرمها، فبعضهم اراد ان يستدل بان القران ينسخ السنه، وطبعا الجمهور على ذلك، لكن الشافعي لا يرى ذلك، الشافعي رضي الله عنه في كتابه الرساله يرى بان القران ينسخ القران والسنه تنسخ السنه، والقران لا ينسخ السنه والسنه لا تنسخ القران، واي شيء يظهر لك هو يرده، اي شيء يظهر بان القران تنسخ السنه يقول لا له اصل في القران، فالقران ينسخ القران ولا شيء في السنه ينسخها القران والعكس، هو يرى ذلك. هو هذا هو اللي هينسخ السنه ايش؟ كده القران هو اللي هينسخ السنه مش السنه اللي هينسخ. ما هو صحيح ان هنا القران لن ينسخ السنه، لو نزل القران سينسخ القران، لان الايه اصلها في القران فمن تمتع بالعمره الحج فما استيسر من الهدي، فليس فعل النبي الذي سينسخ، لو كانت الايه نزلت كان سينسخ ايضا الكتاب، وهذا هو الذي يعني الشافعي ينافح عنه، قل ائتوني بكل دليل سأبين لكم بأن ما كان سنة أصله في القرآن نسخ، يعني له نسخ أصل في القرآن، أما السنة تنسخ السنة والقرآن ينسخ القرآن، أما القرآن ينسخ سنة أو سنة تنسخ القرآن، طبعا ولا يرى أن السنة تنسخ القرآن للدرجة، اختلاف الدرجة بأن الأدنى والأعلى، ويرى أن القرآن أيضا لا ينسخ السنة، القرآن ينسخ القرآن، وأما السنة تنسخ بعضها بعضا، يعني هذا ليس موضوعنا، هذا بيانه تفصيلا في كتابه الرسالة الممتع، لابد أن يقرأه أي طالب علم يعني. لكن هنا هذه يستدل منها ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا القرآن نسخ ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم نسخ أو نهى من السنة، هو يبين ذلك، لكن هو فيه بيان على أن النسخ واقع في الأمة. طبعا بعض الناس ينكرون النسخ، الأساتذة اللي بيطلعوا في الفضائيات ويدعوا العلم هؤلاء يقول ان مفيش نسخ في القران اصاله، قالوا قول الله عز وجل ان تنسخ ملائكته لا ما ياتي بال يعني لا كلام الله على كل شيء قدير. لا لا كل هذا من اقول لك هذا يردون ان يقول لا نسخ في القران ولا شيء في ذلك. وهذا كان طبعا مقام التفصيل, لكن انا نبين هنا الان بانهم بان هنا يبين بان هناك نسخ في القران بالقران والسنه بالسنه مع اختلاف الاصول الذي قد بينه. قال ولمسلم نزلت ايه المتعه يعني متعه الحج وامرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم لم تنزل ايه تنسخ ايه متعه الحج وهذه صريحه ولم ينهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مات. وهذه ايضا هذه طبعا هنا يبين مساله مهمه جدا, قلنا مساله النسخ جوازه, ايضا يبين وقوع الاجتهاد بين الصحابه وانكار بعضهم على بعض, وقوع الاجتهاد بين الصحابه وانكار الصحابه بعضهم على بعض. قد جاءت اكثر من روايه من هذه, يعني هنا عمران بن حسين ينكر على من على الذي قال من رايه ما شاء, هذه معنى ايه ومعنى حديث فقل ما قلت. وايضا كما بينت انكار سيدنا علي على عبد العباس لما قال بالمتع قال انك رجل تائه, يعني انك انت تائه عن الدليل يعني, او هو طبعا بين الصحابه بعضهم وبعض يفعلونها, اما نحن لابد نتادب في هذا, احنا ننقل ما قالوه لبعض, اما لا نستطيع ان نقول على الصحابه صلى الله عليه وسلم ذلك. وان كان هم لما يحدث منهم اجتهاد كانوا ينكرون, كما اجتهد معاويه واراد ان يستلم اركان البيت الاربع فجاءه ابن عباس قال له قد استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمنيين, فقال له معاويه ليس هناك شيء من البيت مهجورا. وانظر معاويه رضي الله عنه كان له نظر في المساله, يعني لم يقل هكذا, قال لم يكن هناك شيء من البيت مهجورا, يعني البيت كله معظم, فما الذي يمنعني ان انا استلم الاربع اركان؟ فقال له ابن عباس لقد استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمنيين. فرجع ابن معاويه وقال سمعا وطاعه, يعني وهذا داء بالصحابه, يعني هو لما ابن عباس يبين له رضي الله عنهما عن الجميع بانه النبي ما استلم الا الركنين اليمنيين, فانت اللي استلم الركنين الشاميين لم يرد فيهم, مع ان معاويه كان له نظر كان له اجتهاد, يعني هو لا يرى ان البيت كله معظم, ولكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على اجتهاد احد. ومع ذلك هذا يدل على وقوع الاجتهاد من الصحابه وانكار بعضهم عن بعض ولكن بالنص. انظر الانكار هنا بالنص بالدليل, قال نزلت الايه وفعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم فحسمت, كما قال ابن عباس لمعاويه قد استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين, فرد اجتهاده بالنص. وهذا هو دأب اهل العلم, انك ترده بالدليل ثم تقف بعد ذلك قد بينت له. هذا اخر الكلام في هذا الباب, قد ختمناه. ان شاء الله الحضره القادمه ندخل في باب الهدي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. وفي اي سنه